بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. تقول في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كيف تكون المجاهدة لحصول هذه الهداية العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. هو إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المجاهدة ليس محصورة في قتال العدو الكافر، وإنما هي أوسع من ذلك. لا شك أن الجهاد في سبيل الله لهداية البشر ذروة السلام الإسلام، وبه ينتشر الدين الحق. ليس القصد من الجهاد قتل مجرد الكافر بكفره، وإنما هو لتذليل العقبات وإزالة العوائق عن طريق الدعوة إلى الله جل وعلا وإدخال الناس في دين الله. فالذين جاهدوا في سبيل الله جاهدوا أنفسهم وجاهدوا عدوهم الشيطان، غالبوه في الإحسان من الطاعات وإحسان عبادة الله. أهمهم إرضاء رب العالمين، يتوددون إلى خالقهم بفرائض العبادات وبنوافل الطاعات، فيهديهم سبلهم، يهديهم السبيل الأقوم. يحرم عليهم السرر حواسهم وجوارحهم، فلا يخشون أحدا إلا الله، إلا الله جل وعلا. يهديهم سبل الرحمة جل وعلا مع المسلمين بتوفيقهم وتيسير أمورهم وهدايتهم، المعية بالعلم والخلاءة والحفظ، والموفق من التمس رضا الله. وغالب النفس، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تحتاج إلى مجاهدة في أداء العبادات وفي ترك المحرمات والمكروهات. المرء الموفق هو الذي لا يكثر عن مراقبة نفسه، خشية أن تزل بها القدم أو أن تجمح بها المطامع والمقاصد. وما أكثر ما ينجرف الإنسان وراء هذه الرغمات والمطامع. والموفق من يمنحه الله جل وعلا بصيرة يراقب أحواله وأعماله ويختر الرجوع إلى خالقه جل وعلا بالتوبة والإنابة والاستناعية في الحق. فنسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء. صلى الله عليه وسلم يقول: عندي محل تجاري لبيع ملابس نسائية، وحال عليه الحول منذ افتتاحه، وعند جرد البضاعة الموجودة وجدتها بمبلغ 300,000 ريال، منها 200,000 ريال مدفوع ثمنها، و100,000 ريال لم أدفع ثمنها لأصحابها حتى الآن، أي أنها مديونية على المحل، كيف أخرج الزكاة؟ الصحيح من كلام العلماء أن الزكاة على ما لا دين فيه عروض التجارة. إذا كان المحل مساويا 300 200 تعود لمالك المحل، و100 عليها دين، أي أن الدين يعادل ثلث الضراعة. زكى صاحب المحل على الثلثين، وأما ما يقابله ثلث إن شاء الله لا شيء فيه. تقول: إذا أقيم في يوم الزواج وليمة للرجال فقط ولم تقم وليمة للنساء، وبعد الزواج بعدة أيام أقيمت وليمة أخرى للنساء، فهل هذا يعتبر من إعلان النكاح ويجوز، أم لا بد من إقامة وليمة للرجال والنساء؟ إعلان النكاح ليس بالوليمة، وإنما هو بالقدر الذي يعلم ويشهد أن هذا النكاح أكثر من وجه. أما الوليمة فهي سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استخاذ الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الزواج وسأله فأخبره بنعم، قال: أولم ولو بشاء. فالوليمة سنة مؤكدة، لكن هذا القدر الذي يسالك لا تكون بالقدر الذي يرمى، ثم لا يفترض أن يكون للنساء وليمة للرجال وليمة، أو أن تكون وليمة جامعة للجميع. إيجاد الوليمة كفاية، وبالقدر المعتدل الذي لا إسراف فيه ولا تغيير ولا بخل ولا تقدير ولا تأخير من الواجب. ومن لا يجزي القريب الله يقول ينفق لي ساعه ليس عصر. فبعض ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها ذبائح وانما كان طعاما قدما. صلى الله عليه وسلم تقول ما حكم الزفه في العرس وهي عباره عن ترخيص العروس حتى تنتهي ابيات الشعر التي تغنى من اجلها. اذا بدا الدف تمشي رويدا رويدا وهي تحمل في يدها ورد او فانوس حتى تصل الى المنصه ثم تجلس فما الحكم؟ القرن في العرس امام النساء بحيث لا يشاهده الرجال امر به النبي صلى الله عليه وسلم وبغرب الدف. واما هذه المخترعات ما يسمى بالشرعه وما يشبه ذلك كل هذه هي عادات استحدثت. لو امكن ان يثبت الناس في إرهام العرس إيجاد الطلب له الصفة التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى. وأما هذه الشيثية حمل يروج والمصباح يحمل والمشي المتقارب رويدا رويدا كل هذه أمور مستحدثة ما كان لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حقا النبي عليه الصلاة والسلام وقال في حال عرس في الأنصار قال إن الأنصار يحبون الطرب وأمر بضرب الدف واختلف العلماء هل يجوز شيء من آلات الطرب سوى الدف؟ وهذا الطبل هل هو أغلب هل هو جائز؟ الاقتصار في الله على ما أذن فيه هو الأولى لأن الأصل في ابن آدم أما يكون من اللاهين من الله والغفلة. لكن إذا وجد شيء من ذلك بالقدر الذي يروح عنه ولا يجره إلى غفلة من حضرات ظلم وظلام فإن شاء الله نخرج فيه. صلى الله عليكم. حمل الفانوس وتمثيل المرأة على أنغام الموسيقى هذه من عادات النصارى منذ أكثر من 200 عام. هل التقليد في هذا لا حرج فيه باعتبار أنها عادات أم بل فيه الحرج؟ تقليد الكفار ولو بغير له يرى التقليد والمشابهة تبني المرأة من المشابه بهم. الناس ما كنت أعلم أن هذه العادة أخذت من النصارى وإنما ظننت أنها تكلم من أصحاب الطرب واللهو في الأعراس. أما المشابهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الخيرية نهى عن تعمل في المكان الذي كان الكفار يتخذونه موضعا لفرحهم وأعيادهم وسرورهم. المسلم مطلوب منه أن يتجنب مشابهة أصحاب الجحيم. أحسن الله إليكم. تقول ما رأيكم في أناس يقيمون الزواج في 3 ليالي؟ الليلة الأولى تسمى ليلة الحنة فيما يبدو ينحنون للأهل ويضعون دفا وترقص النساء. الثانية ليلة الزواج ويضعون دفا ويدخل الزوج على زوجته. الثالثة تسمى بالصبحية وتقام في الليلة دف أيضا ترقص النساء. فما حكم هذا العمل وهل يجوز الحضور لهذه الليالي 3؟ هذا فتية الإنسان وإلى آخره بدون شك أنه من إملاء الشيطان. والشيطان يملي بالناس يصور لهم ويقتل لهم القبائح ويفعل صدهم عن دينهم عن عبادة ربهم جل وعلا. فلا شك أن هذا من له الخطر واللعب الذي يخشى أن يؤذن بعذاب. الله حذر على الصراط وأن لا يعملوا خشية أن يأتيهم العذاب ولا يأتيهم ما يعلمون أو يأتيهم ضحى وهم يلعبون. هذا من الإسراف في الشر وليس في الخير. أقل أحوالها كراهية مشددة إن شاء الله. صلى الله عليكم. بعض النساء تذهب لما يسمى بالكوافير وربما تتعرى تماما لإزالة شعر جسدها بأجهزة الليزر وإصلاح شعر الرأس مع ما في ذلك من المفاسد العظيمة. وقد سمعنا قصصا من تصوير ونحو ذلك. فهل يجوز للمرأة أن تفعل هذا؟ المرأة لا يجوز لها أن تتعرى أمام امرأة إلا في حال تعر لا بد لها منه كالولادة مثلا أو جراحة تقتضي تعر جسم لا تتم إلا بذلك تلك الجراحة الطبية علاج لا بد منه. وأما في مثل هذه الأحوال فإن إظهار المرأة عورتها أمام امرأة أخرى أمر محرم لا شك فيه وهو قبيح، قد استنكر أن تتعرض المرأة أمام زوجها تعريا شاملا، فكيف بالتعري أمام امرأة ولإجراء أعمال يستغنى منها عنها بأقل من ذلك؟ إنه الانجراف وراء أنه الرفاهية المقيتة يسفي المرأة لا كان يسفي النساء المسلمات في ثالث الدهر في إزالة ما أذن أمر الشرع بإزالته أو سكت عنه، وتجنب إزالة ما نهى الشارع عن إزالته. والخير كله والصلاح كله بالتقيد بآداب السنة والأخذ بها في أوفر ما يمكن للعباد أن يفعلوا. والله المستعان. استسألت بامرأة تسأل هل تزيل شعر العانة وما حوله بالليزر لأن زوجها يحب ذلك؟ فأخبرتها أن ما يغني عن ذلك يكفي عن التفنن فيما لا ضرورة له. والناس في الزمن القديم كانوا يزيلون الشعر بالنورة، وكان الفقهاء يقولون يتنور أن يزيل الشعر الذي يحتاج إلى إزالته الآن هو شأنها بالنورة، لأنه يطيل بقاء الشعر عن العودة. وفي هذا استغناء عن أن يتولى إزالة هذه الشعور من المرأة أي إنسان آخر. قد استخدمت في الأدوية الآن التي تغني عن النورة وما فيها من أثر قليل سائر هذه الأدهان في تزيل الشعر جافا تاما، فلا داعي لهذا الأمر. ثم إن التصفير للنساء وفيه من الفرائح ما فيه فيما يتعلق بالأفراح ونزول المرأة وتصفير العروس في كامل أبهتها مع إبداء الكثير من جسدها من الركب أو فوقها من الصدر أو فوقها، وتنتشر هذه الأصور بالآلات المتنوعة، منها ما يعلم ويطلع عليه ومنها ما يلتقط الصور بأجهزة الهواتف الخطيرة السيئة التي صارت سببا في فضائح نساء كثيرات لإعلام عري قبيح. العاقل الرشيد يمنع امرأته وابنته وقريبته التي لهم سلطان عليها من الدخول إلى هذه الأماكن. هذه التوافير اشتقاقها بهذا الاسم اشتقاق قبيح، لأنها مأخوذة من لفظ الكفر، والأصل في الكفر الستر، ولكنها جاء بها بما يعاكس ذلك، إن الكفر كفر الشيء، إما كفر نعم الله جل وعلا إنكارها وهو الكفر المعاقب عليه، وإما كفر ما ينبغي كفره من الأسرار. نحو ذلك فالواجب على المسلمات أن يبتعدن عن كل ما يفرحهن ويبغي ما يجب أن يكون مخفيا عن الآخرين، والواجب على أولياء أمورهم والواجب على السلطة ذات الأثر أن النفوذ الكبير أن تمنع افتتاح هذه الأماكن السيئة وأن تعاقب على من يفتحها. فإن فيما أباحه الله جل وعلا غني عما يؤدي إلى محذور بلع وفتن وشرور وربما فضائل. فالله المستعان. يقول بأنه شاب في مقتبل العمر ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة في المسجد لأنه يشعر بخوف ورهبة، يصلي جميع الفرائض الخمس في المنزل باستثناء صلاة الظهر فهو يصليها في مقر عمله. يسأل فضيلتكم هل فعله هذا جائز؟ إذا كان ما يقوله صحيحا فهذا مرض فهو محتاج للعلاج، والعلاج بالأجسام والأدعية ومراجعة الطبيب المختص في الأمراض النفسية. الصلاة الشأن فيها أنها سبب الإناث وتقوية القلب وشفائه من أمراضه لما تشتمل عليه من تذلل لله جل وعلا وتضرع عند الدعاء ولزوم طاعة له في هذه الحركات كلها وما يصحبها من تلاوة القرآن والتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح وتنزيه الله جل وعلا. نصيحتي لهذا السائل أن يستعين بالله جل وعلا، وما دام يستطيع من هذا العمل يشارك الزملاء بعملهم ويصلي معهم، لما لم يجاهد نفسه ونحن في بداية حلقتنا لما عن الجهاد يعني جاهد نفسه لعله يغلبها وش يغلبها إذا استعان بالله. إذا صلى الفجر مع الجماعة فهو في ذمة الله. إذا صلى الفجر مع الجماعة وصلى العصر مع الجماعة شهدت له الملائكة لأنهم عتوا إليه وهو يصلي وفارقوه وهو يصلي ويشهدون له عند من؟ عند من يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فهو في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة إلى آخر. عند قراءة المعوذتين للرقية تقول بأنها تأثير. تقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس دون قولها قل، فهل هذا هو الأفضل حيث سمعت هذا الكلام؟ إذا كانت تعوذ من ترقيه لا على أنها ترقيه بصورتين المعوذتين فتقل ما شاءت من ذلك. إذا كانت تعوذ هذا المرقية بصورتين المعوذتين اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما، إنه يجب عليها أن تقرأ السورتين في التعويذ. ثم إن قراءة السورتين قراءة صحيحة في حال رقية يجتمع لها فيها رقية ويجتمع لها قراءة القرآن، وقراءة ما يقرأ من القرآن يصير للقارئ المحتسب بكل حرف عشر حسنات. وأما إذا عوذ أعوذ أعوذ فهي لم تقرأ القرآن صحيحة. ثم حيث أن بعض السفهاء ينقل عنه أنه يقول إنما كان هذا التوجيه كل موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من يأتي بعده فلا يحتاج إلى أن يقول كل، وإنما يقول الله أحد أعوذ رب الفلق أعوذ رب الناس يا أيها الكافرون لا أعوذ من فضلك. ما كان هذه السورة مبدوءة بكلمة كل، ويلزمه إذا كان صادقا والصواب قوله أنه يمر على القرآن كله ويسمي جنة كلمة كل. هذا من الخطأ من هذه الغافلة من سوء العمل، فلتدع هذا الأمر وتحرص أن الشيطان يغلب ابن آدم حتى يصده عن جوانب الأجر ومستفيدات الخير له والانتفاع منه وبه. والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول هل يعتبر الدعاء صلة رحم خاصة وأنني لا أستطيع زيارة أقاربي؟ هو من الإحسان إليهم. وأما صلة الرحم إنها هي التواصل، يسمى صلة لأنها تصل بين هذا وهذا. أما مجرد الدعاء فما يكون في أقصى الدنيا يدعو لمن في أقصاها الآخر ولا يقال أنه وصل رحمه. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز تلبيس الأسنان المتباعدة بأسنان صناعية بحيث تكون سادة للفجوات، لأن في أسفل هذه الأسنان بعض الجذور المكشوفة التي تسبب ألم، فهل يجوز تلبيسها أم لا؟ لا جامع أن الأمر فيه علاج سدي وليس القصد تغيير خلق الله جل وعلا فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.